فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه بسؤالهم، وهذا دل على ماذا؟ على اختصاصهم. سؤالهم عن ماذا؟ عما يتعلق بشرع الله عز وجل، ودل ذلك على أن لهم ميزة ليست كغيرهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله تعالى على الأنبياء. إذن أهل الذكر المراد بهم هنا أهل العلم، أهل العلم. سواء قيل أن هذه الآية، قيل إن هذا نزلت في بما يتعلق بالتوراة أو الإنجيل، أو قيل بأن المراد بالذكر هنا القرآن. سواء قيل بهذا أو ذاك، لأن النظر هنا باعتبار اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال في أضواء البيان: ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي. من المراد بأهل الذكر؟ أهل الوحي، ليس المراد به أصحاب الأوصاف التي تكون دنيوية، وإنما المراد به أهل الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة. فمن كان متصفا بالعلم بالوحيين كتابا وسنة فدخل، فهو داخل في هذه الآية. لا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. كعلماء الكتاب والسنة، هذا فيه إشارة إلى القول الآخر، أن المراد بالآية ما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لا مانع لو حمل على هذا المعنى، كذلك علماء الكتاب والسنة داخلون. قال: فقد أمروا، أي الناس، أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحي. فاسألوا، ها الواو هنا تتعلق بمن؟ بالعباد، مطلق العباد، مطلق المؤمنين والمسلمين. فاسألوا خطاب لهم، فاسأل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فاسألوا من؟ أهل الذكر. معلوم أن اسأل افعل، وعرفنا من القواعد الأصولية أن متعلقات صيغة افعل داخلة في المأمور به. حينئذ اسأل ليس المراد أي سؤال ترفع السماعة ولا تدري من هو الذي تسأله، لا، قال ماذا؟ أهل الذكر. إذن لابد أن يتقرر أنه من أهل العلم، فإذا لم تعلم وسألت أنت آثم. لو لم تعلم أن المسؤول من أهل الذكر وسألت وعملت فأنت آثم. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا قيد السؤال هنا، ليس مطلق السؤال، ليس لكل أحد. كلما وجدت رقما ولا قناة وترفع السماعة ولا تعرف الشخص قل لا، أنت آثم، لم تبرأ الذمة، لأن المأمور به هنا مركب، سؤال وعين المسؤول، ليس مطلق السؤال. ولذلك قلنا المثال المشهور الذي يذكره بعض الأصوليين، لو قال صم يوم الاثنين فصام يوم الثلاثاء، ها امتثل؟ امتثل؟ لم يمتثل، صام. قل لا، ليس المراد مطلق الصوم، هنا المأمور به ماذا؟ صوم معين. إذن صوم معين، صوم بصفته الشرعية كائن في يوم الاثنين، فإن وقع الصوم بالصفة الشرعية لا في يوم الاثنين لم تمتثل. وهنا سؤال معين، سؤال لأهل الذكر، فإن وقع السؤال عن الشرع لا لأهل الذكر، هل امتثلت؟ لم يمتثل. لا فرق بين المسألتين. فمن يسأل لا يجب عليه أن يعرف من يسأل، أما أن يسأل ولا يدري من المسؤول هذا لم تبرأ به الذمة، ولا يجوز أن يعمل بقوله أصلا، لأن الأصل أن يثبت أولا أنه من أهل العلم ثم يتوجه إليه السؤال. وأما مطلق السؤال هكذا بما اشتهر عند الناس، والناس الآن يشتهر عندهم من لم يكن من أهل العلم، فالشهرة في الزمن السابق معتبرة في الحكم على الشخص بكون من أهل العلم، أما في هذا الزمن فلا. ولذلك تجد من هو من أهل الكفر لا أقوم من العلم قد اشتهر، إما في قنوات وإما في كتابات وإما إلى آخره، وقد وجد من الناس من يسأل هؤلاء. حينئذ نقول هذا أو هذه الشهرة ليست معتبرة في هذا الزمان في الحكم على الشخص، بل لابد أن يسأل أهل العلم على جهة الخصوص عن فلان، هل هو من أهل الفقه فيسأل أم لا. وأما مجرد أنه اشتهر عند الناس فهذا لا يكفي. نعم قد يذكر بعض أهل العلم الشهرة في الزمن السابق، لأنه في الزمن السابق ليست الأمور كل من هب ودب يجلس للتعليم أو يفتي، لا، لا يفتي حتى يأخذ إجازة خطية من شيوخه إما 100 أو 1000 إلى آخره، بخلاف هذا الزمن. والآن لا، كلما أعجبت قناة بشخص أظهروه واشتهر إلى آخره، فترتب عليه ما لا يخفى على كل عاقل. إذن لابد قوله جل وعلا فاسألوا، هذا أمر، ثم هو مقيد ليس مطلقا، بل هو سؤال لأهل الذكر. قال هنا ومن سأل عن الوحي وأعلم به وبين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليدا. واتباع الوحي لا نزاع في صحته، يعني هل يعتبر مقلدا أو لا؟ هو من وجه ما مقلد ومن وجه ما متبع، يعني الذي يسأل أهل العلم ولم يكن من أهل النظر والترجيح، حينئذ هل هو مقلد أو لا؟ بحسب الاصطلاح المشهور عند الفقهاء والأصوليين هو مقلد ولا إشكال فيه، لكن بحسب عمله بهذه الآية يكون متبعا للوحي، فهو من وجه متبع للنص القرآني، ومن وجه آخر اصطلاحي هو كذلك مقلد فلا إشكال فيه. والشيخ كان ينازع في مسألة التقليد، لكن الظاهر أن الآية تشير إلى النوعين. قال وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة وكذلك، ولذلك سماه أهل الأصول بالتقليد، فهي لا تدل إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو تقليد عامي الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم ولا تركه لجميع ما يقوله غيره. يعني مراده رحمه الله تعالى أن الآية تشير إلى أن هذا السائل مقلد وهو كذلك، لكن هل هو من التقليد المذموم أو الممدوح المأمور به؟ الثاني، ليس من الأول. وما ذكره من صيغة الجملة ونحوها هذه مسألة أصولية مر معنا إشارة إليه. قال القرطبي رحمه الله تعالى فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه. يعني هذا هو فرض العامي، أن يقصد أعلم أهل الزمان في بلده فإذا نزلت به نازلة سأله، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، حتى لو كان طالب علم مبتدئ قلنا هو عامي فيجب حينئذ أن يقلد العلماء، وأما أن يستقل يبحث بنفسه يفتح الفتاوى وفتح الباري ثم يقول رأيت والذي يبدو لي، وهذا كله من الغرور الذي ابتلي به كثير من طلبة العلم. قل لا، واجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا مخصصا، هل أنت من أهل الاجتهاد أو لا؟ فأجب، هل أنت من أهل الاجتهاد بمعنى أنك بلغت المنزلة الدرجة العليا في الاجتهاد وتحققت فيك شروط الاجتهاد؟ إن كنت كذلك فالكتب بين يديك وانظر ورجح بين أقوال العلم. إن قلت لا لم أبلغ هذه الدرجة إذا رجعت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بين أمرين، إما هذا أو ذاك، وأما أن تبعض وتجزي إلى آخره قل هذا ليس بمستقيم. لذلك قال لم يختلف العلماء أن العامة علي تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. يعني الأعمى الذي لا يرى القبلة، قبلة شرط من شروط صحة الصلاة، هذا أعمى ماذا يصنع؟ ها، لابد أن يقلد غير، ليس له إلا تقليد. قال فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه، كما أن هذا أعمى البصر والعامي أعمى البصيرة، يعني لا يميز بين الحق والباطل، فيجب عليه أن يقلد، يجب عليه أن يقلد. قال وكذلك لم يختلف العلماء، كل إجماعات لا خلاف فيه، كل ذلك إجماع، العامي مقلد بالإجماع، واجبه وفرضه في الشريعة بالإجماع أن يقلد عالما، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجتهد، وإنما يجب عليه أن يسأل أهل العلم فيأخذ به بفتوى، ولا يجوز أن يخرج عن قولي. ولذلك تكلموا في مسألة تتبع الرخص، إذا سأل عالما فأفتاه هل يجوز له أن يسأل غيره؟ الجواب الأصل لا، أصل لا يجوز. سألت شخصا واحدا فأفتاك، تعمل، وجب عليك أن تعمل. لهذا النص فاسألوا أهل الذكر. حينئذ أهل الذكر هنا إن كان المراد به جهة العموم، هذا إذا اجتمع العلماء وصار إجماعا ونحو ذلك، أو أصدروا بيانا كما قد يكون في بعض المواضع. لكن إذا سألت شخصا معينا تعين، أنت مخير قبل السؤال فتختار، لكن إذا اخترت أن هذا من أعلم أهل الأرض أو أنه أهل للفتوى فسألته، حينئذ لزمك العمل به بجوابه. قال: وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، لا يجوز لها الفتيا أن تفتي في دين الله عز وجل، لأن الفتيا جمع فتوى، والفتوى هي إخبار عن حكم الله عز وجل، ليس فيها إلزام لكنه إخبار. هل يجوز للعامي أن يقول الله عز وجل أوجب كذا وحرم كذا؟ لا يجوز. إذن هذا حكم عام لكل من لم يكن أهلا للاجتهاد. قال: ولم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم، يعني ليس أهلا للنظر في الاجتهاد. إذن قول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فيه بيان لمزية وفضيلة أهل العلم، إذ قيد الله عز وجل سائر المؤمنين بقول العلماء، حينئذ لا يجوز الخروج عن أقوالهم.